ندم إسحاق بن راهوي على أنه لم يلازم الشافعي، لكن بعد موت الشافعي رحمة الله على الجميع واشترى كتب الشافعي من ملكته بأربعين دينارا. أيقال في مثل هذا ويأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي الإبليس؟ فلأجل أن يضع الشافعي ويرفع أبا حنيفة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الفرق التي تفرقت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كل فرقة من هؤلاء اجتد بعضها بعض أفرادها وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكاذيب لا حصر لها، فاختلطت السنة الصحيحة بمثل هذا الكذب، واختلطت أيضا بالوهم والغلط الذي وقع فيه الرواة الذين لم يحكموا صناعة الحديث، فندم فخيض الله عز وجل حفظا لسنة نبيه التي جاءت مبينة لكتابه والتي وعد الله عز وجل بحفظها، فقال في حقها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأجمع العلماء على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة جميعا، إذ لا ينتفع ببعض ألفاظ القرآن إلا إذا قارنتها السنة التي هي قاضية ومبينة لكلام الله عز وجل. فخيض الله عز وجل جماعة من العلماء الكبار فدخلوا هذا كله ووضعوا السنة الصحيحة على جنب وزيفوا الكذب والخطأ وبينوه ووضعوا من الضوابط العلمية ما تعجز البشرية عن الإتيان بعشر معشاره، فليقفوا مشدودين أمام هذا التأصيل العلمي الذي لا يعرف عشر معشاره في أمة من الأمم. وبعض العلماء وضع بدأ يضع الأحاديث في كتب وبعض الأحاديث الكتاب في كتب إلى آخر المجهود الكبير الذي يعرفه بعضكم إن شاء الله تعالى. ففي كل زمان قوم يكرهون السنة يتبعون عقولهم إن أحسن الظن بهم، وكثير منهم يتبعون أهواءهم. فأنا لو قلت لطالب علم اسهر الليل وواصل به النهار وجد في التحصيل والطلب حتى تذب الكذب والخطأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون عنده من الحمية مثلما كان عند زيد بن ثابت، فهذا رجل ليس بحي الضمير، وهذا رجل ليس بعالي الإيمان. وإلا يكفي أن يقال له ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى للنوم طعما ولا يستحل جهده بنوم. الذي حرك زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مدافع عن القرآن، فقال له: تعلم كتاب يهود فإني أخشى عليهم من كتابنا. الفائدة الثانية هي الكلام عن البطالة. فأنتم كما سمعتم أن قريشا جمعت هدايا كثيرة، ومعروف الهدية تدل ثقيلة الصدر. وفي الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجمعوا هدايا كثيرة، وكان من أعجب الهدايا التي يحبها النجاشي الأدب، فالأدب هو الجلد. فجمعوا له أدبا كثيرة، وكل بالطريق من البطارقة، والبطريق هو كبير الأساقير، كل بطريق جهزوا له، وجهزوا طبعا للنجاشي باعتباره الملك هذه المقصود. ولكن قالوا لهما الآن ما تديش الهدية للنجاش الأول اللي احتكبنا كده حتموت، لكن ادفعوا إلى كل بطريق هديته أولا، البطارة والحاشير اللي هي بتتخذ القرارات، بطارة اللي هم الدخلاء الذين يعرفون بواطن الأمور، هو الوالي بيعرف في كل حاجة، هو الوالي بيفهم في الاقتصاد والسياسة والكورة، ويفهم كمان في أي حاجة في الحرب والعسكرية والكلام ده؟ لا طبعا. من الذي يشير عليه؟ البطانة الاقتصادية هم الذين يشيرون. والله احنا نغطس الجنيه لان كده احسن له ويبقى المرحوم بدل ما يموت فيه وهو ده الكويس، خلاص يبقى نغطس الجنيه. مين اللي عمل الحدوته دي؟ البطاقه. خلاص النهارده احنا عايزين نحارب الاعداء، نعمل خطه عسكريه، خطه محكمه. اللي بينتصر في الحقيقه قرار البطاقه، وإن كان في النهاية التوقيع يكون للوالي، عشان كده كل شيء ينسب إليه، وده شيء طبيعي، شيء طبيعي، يعني ليس بمنكر وليس بغريب أن ينسب الشيء للوالي، ليه؟ لأن توقيعه النهائي هو الذي أمضى الخطة، وده طبيعي، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرام البخاري في كتاب الحدود في باب رجم الفتلى من الدماء، لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم وانه يخشى اذا تطاول بالناس زمان ان يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم ابو بكر ورجمت، فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم الغانم بيده؟ مسك حجر وضربه؟ ابدا ما حصلش، انما قال اضربوه، فكل واحد قال بحجر وضرب. فيقول عمر: رجل رسول الله، اي رجل عن امره، ورجل عن امر ابي بكر، ورجل عن امر عمر. كذلك يقول الوالي: انا انتصرت في الحرب ولم يباشر القتال بنفسه، ولم يباشر وضع الخطة بنفسه. خلاص كده، فالبطالة هم الذين يفعلون كل شيء. فمن الخطير جدا جدا أن تكون البطالة سيئة. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل الأمة عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير؟ المستشارون يهود أو نصارى أو مجوس في بلاد المسلمين في شتى ملاحي الحياة، الخوارج هو الخبير، ويقدم عقلهم وقرارهم على عقول أبنائنا، وهم أذكى منهم وهم أفضل منهم، لكن إحنا عندنا كما يقال قديما عقدة الخوارج. هذه بطانة الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم، يقول: لا يأتونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إعنادكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم. أوضح كلام الخوارج حتى في الكورة، الكورة نفسها، يعني حتى مش عارفين نلعب، يعني لا جد عارفين ولا لعب عارفين. نشوف المهالة والمهزلة وطبعا ده مش معناه ان انا بشجع الكوره ولا بقول الكوره الكلام ده عشان مش حد يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هدف. والخواجه كل ملاحم حياتي في بلاد المسلمين، وهذا هذه شهاده الله عز وجل فيهم لا ياتونكم خبالا. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عمل شهادة اسمها شهادة البيضو. انا بسميها كده، هما يقولوا البيضو، انا شغال شهادة البيضو. ليه؟ لانهم عرفوا الدليل وتخطيطها للسنوات القادمة. فمن السهل جدا انه يقتلك في مهلك، ينزل بضاعة أحسن من بضاعتك وأرضك، يعمل مكة وباء زي بتاع البطاطس في العشر مرات، يولع في المصنع مثلا كله، ويعرف أنت واصل لفين. أصبحت هذه الدخيلة بطننا برضه، مصاريفنا طلعت برضه. والله عز وجل يقول: لا تتخذوا بطانة من دونكم من دونكم، يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات. بينا يعني ليست مسألة خفيفة، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا، البطانة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا قيم له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله فيه أن فإن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. تسرع الحد والغالب، تسرع الحد والغالب. فتطور البطانة سيئة بتكره الملتزمين وتفقدهم. ما تفتأ هذه البطانة تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنه او باعدامه او بتلبيق التهم اليه. البطانه مساله خطيره، الدنيا كلها مبنيه على حسن البطانه او على سوء البطانه. لان هذا يا اخوانا كان امر البطانه في غير الموضوع. قريش عملت ايه؟ قال: يا جماعه اوعوا تدوا الهديه للنجاشي الاول، انما ادوها للبطانه ويلعبوا بعقولهم. وقولوا لهم واستعطفوهم شويه عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا، سبوا الهتنا. يرضيك حد يضرب ابوه الالم؟ يرضيك حد يدوب في وش ابوه؟ انت يرضيك الكلام ده؟ اهو الواد ده في وش ابوه. ففور وخلاه قاعد في وسط الناس كده وانا قاعد جذبه وضربه جذبتين على دماغه. انت يرضيك الكلام ده؟ طبعا ده ما يرضيش. طبيعي دول عايزين سخنه وخلاه يتخذ قرارا مسبقا. وانا والله بحب اكون بتاع كل الازازه بتاعتي دي وكل الجلابيه دي هديه وبتاع مش عارف ايه، والله ما راجع خلاص. يبقى الهديه خدت قلبه واستلمت سخيطه فخاطر بالهديه وشكلت دماغه قبل ما يقعد مع الوالد، قبل ما يقعد مع النجاش. قال: بس احنا كل اللي احنا عندنا حاجه بسيطه خالص، اول ما تقعدوا مع النجاشي تقولوا له: والله اباء الولاد دول ادرى بيك، انت ايش عرفك فيهم؟ لو ما شفت شويه الجدع انت اول مره تدفع بيك، نزل ارضك ولا نعرف فيهم حاجه. فطبعا ابوه عارف اكثر منك وعمه عارف اكثر منك والعيله كلها عارفاها. فاحسن حاجه كده انك تكلم العيال والولاد الادب دول لابائهم هم اللي يربوك. اول ما هم يقولوا كلمه دول قولوا صدق صدق. فابائهم أعلى به عينا، يعني هم اللي عارفينهم كويس. فلا النجاشي طبعا لأن دول جماعة داخلين أرضه ولا بينهم وبين بعض ود ولا يعرفوهم، فعلى طول خلاص يسلمهم للدخول ويخلص على كده. ما يجيبوا لنا مشاكل ليه؟ انا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا امان. شويه عيال دول يروحوا بداهيه ونكهه. هم فكروا ان المساله كده، وما علموا ان النجاشي رجل نبيل وانه ذو مروءه، وعلى هذه المروءه تكثرت هذه المؤامره. فاذا البطانه اخواننا لبطانه خطيره، اخطر انواع هذه البطانات كلها الشيطان. الشيطان ده اسوا بطانه. قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي، أنت بتقراها كتير لكن فيها معنى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. طب خلي الشيطان ده ابن حلال، ها، وجدع ونبيل، لما تحطوا مره بينهم يودلوا بعض، دي المرحله الاولى. دي المرحله الايه؟ الاولى. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني، يعني ينفع تحطوا ضربك كل قد تحطوا خلاص، يعني مش مهم. طيب خد الثانية بقى وهي باقعة ولا ايه؟ ده مش ابن حلال، ها؟ وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه تضرب به وتختاره وتضرب به، فما بالك وهو عدو. ومع ذلك صار أكثر أهل الأرض قوادين له يحطمون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش الا الواحد يجي عليهم. بئس للظالمين بدلا. خلاص اخذته واخترته برغم ان انا درست لك المساله اهو. يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره تضرب منه، فكيف اذا كان عدوا ومع ذلك اخترته برضه؟ بعد ما قلت لك ان عدو كمان، خلاص بئس للظالمين بدلا. وما منا من احد الا وله شيطان، كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فغر. فلما رجع فراني اي غيرا، قال: ما لك يا عائشه؟ اجاءك شيطان؟ فده يدل عليه ان الغيره من الشيطان، لأن الغيرة من الغل. الغيرة نوع من أنواع الغل. أجاءك شيطانك. إحنا عندنا النسوان يتعلموا، النسوان بيقعوا عليه قطر مش يعمل نظرة مبتذلة، عايزين النسوان يتعلموا. أجاءك شيطانك ما قالتليش نعم، انما غيرت الكلام. قالت: يا رسول الله، اوليس لك شيطان؟ خدت الزكاه. الراجل يقول للست: يا ست جميل عروس، يا ست ما تنزلنيش عند رجل تلعب في وش، طب قول من وش السعاده تقول له لازم تطلق، لو راجل طلق. ما انت عمال تقول لي حد شارب، وانا اصلا عارفه اني ما جبتش شارب لاني شفت ابوك، ها؟ ارجو شغاله كده وقول انت طالق او راجل اتجوزت، يا ست عيني معروف، يا ست في الشيطان، لا مش عارف لا تفضل لا تقول له راجل. طب نغير الكلام، لا نخلص الموضوع الاول. يا ست انا برجع الشغل بقى 12 ساعه شغاله، لبس ناس دماغ، عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العالم اللي انا شغال فيه، ها؟ ابدا لازم تكمل الموضوع. شوف يا سيدي عائشه غيرانة وباين عليها علامات الغيرة، لأن بعد كده شافها كده أداءك شيطان، خلصت الموضوع على طول. طالما رجع خلاص، رجع وشافته خلاص انتهى الأمر. قالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ قال: بلى، يعني أنا ليه شيطان من كمان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. ها؟ فلا يأمرني إلا بخير. يبقى إحنا لنا شيطين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم على يديه الجن والإنس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى أنت في شيطان ماشي في رجالك دائما، ده بغالبا الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة جدا. ورد في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث أبي الأحرف سلام بن سليم الحنفي عن عطية السابع مرة الطيب مرة رمضان يعني عن ابن مسعود، وتلميذي حسن هذا الحديث مع الغرارة، قال حسن الغريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الأحرف. وطبعا هو يعني هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف، يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام كلام ابن مسعود، وأبو الأحوص رفعه، وخالف أبا الأحوص في رفعه جماعة من الثقات، منهم جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد الصبري، ومنهم إسماعيل بن علية، ومنهم موسى بن إسماعيل أبو ذكر، كل الجماعة دول رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب، عن مرة الطيب، عن ابن مسعود أنه قال. وطبعا يعني انا لا يعني اعصب المساله بابي الاحرف وحده، ولكن عقيده السيد كان اختلط، فيعني كل هؤلاء حملوا عنه الاختلاط، فربما وهم عقيده السيد فوقع الحديث مره وربما اوقفه مره، لكن جانب الوقف اقوى، والعلماء يقولون اذا يعني حصل اختلاف الحديث وقفا ورفعا فالاخذ بالاقل هو الاحرف، والاقل هو الوقف والرفع الوقف للشيء. فهذا كلام ابن مسعود، ولا عنه كلام ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع إذ مثله لا يضرب بالرأي. قال إن للملك بابن آدم لمة وإن للشيطان لمة. اللمة أي المنزل القريب. في ثلاث سيارات أغلقت الشارع، الإخوة اللي هم أغلق الشارع بتاعكم يفكوا الموت. إن للشيطان بن آدم لمة وللملك لمة، اللمة هو المنزل. يعني أنت قاعد في بيتك أهو، يقوم الشيطان يقوم جاي ساكن جنبك على طول. خلاص؟ فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولثمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك أي من وجد لثمة الملك فليحمد الله عز وجل، ومن وجد لثمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى إذا الشيطان له جولات متكررة معاه ويثبت لك ألف وش بحيث ما تعرفوش أنت رجل تقي، ها؟ يقوم لابس لك وش الدقن لحد الصورة ويركب لك سنين الطارق، ها؟ ويركب لك هنا خطين اسودين. ايه السواد ده منين؟ اصل انا بعيط على طول كتر البكاء من خشيه الله، تمام؟ ويمسكوا ذكر. قال انت لما تلاقي واحد مقابلك وكان دوله ادعي لنا يا اولاد، ها؟ بركاتك يا اولاد. اداني هو مين؟ ارجع بس ورا انت تشوف غير، ها؟ دول دعواته على طول. لو ان واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها؟ يقوم لابس له وش ده وهكذا يفضل يطلع في وش ويلبس وش. المهم ان يغتالك او على الاقل يعطلك فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياتك، ها؟ حياتك الدنيا عمرك هيعطلك يوقعك ترع على وشك ترع تعالى ترع تعمل كده وكده اديك اتعطلت دقيقة خلاص لانه مش عارف يرتاح فالشيطان بطانة سيئة جدا وله وقتك وله شغل كتير جدا جدا يعني ذكرنا في يعني دروس المتناثرة التي ربنا يعني سمعتموها بعضا من مكاين هذا الشيطان دي البطانة السيئة الأولى فاحذرها البطانة السيئة الثانية الكفار والكفار دول أصل البطانة بتاعتهم الشيطان فهم عن الشيطان يتفرعوا قال عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تزعجهم وتنكرهم وتخليهم يتخذوا القرارات وبتاعهم الكلام ده شياطين يتحركهم فلا تتخذ كافرا بطانة وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاذبا فأرسل إليه ينهاه وقال أقصوهم حيث أقصاهم الله وخونوهم حيث خونهم الله عز وجل فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء لا يجوز أن تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا احنا ليل نهار بنطالب مجلس الأمن يتخذ قرار أرأيت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير أكثر من هذا الذي تأمن الجزار اللي معاه السكاكين بيوزعها أقول لهذا الجزار لا تذبح الذبيحة بس كلمة ممدودة مع عادل الإنسان يضيق سماعها كل شوية مجلس الأمن وهم عاجزون عن اتخاذ شيء احنا بنقول يا اخوان هؤلاء وطبعا الداء قديم يعني القرطبي وهو بيفكر آلية استرجع وحوقا لكثرة الكافرين الذين اتخذهم الولاة أمناء وكتباء وخزناء فالعلة قديمة جدا ومن العسير جدا أن نزيلها بمجرد كلمة أو بقرار يقال أو بكتاب يكتب فدي علة تحتاج إلى أمة كاملة تقوم قومة واحدة لتقلع جذور الفساد فالكافر لا يؤتمن مطلقا ولا ينبغي أن تأخذ منه شيئا أبدا إلا لا تعتقد أنه يرفعك وتكون على حذر أيضا منه البطانة الثالثة بطانة السوء من بني آدم الذين يزينون السوء وأقرب مثال لذلك المثال الذي تعرفونه جميعا في قصة الرجل الذي قتل 100 لما قتل 99 وراح لابراهيم وقال قتلت 99 نفسا هل يتوب قال له لا قتلت الله الثاني العالم لما قال له اني قتلت 100 هل يتوب قال نعم اخرج من ارضك ارض التوب ليه؟ لان الناس اللي قاعدين في الارض دي كلهم خايفين من هدوم برغم انهم لو اتجمعوا عليه هياكلوه هو الفتوه ده مش واحد زي امريكا مثلا لا امريكا دي يا اخوانا ليست دوله قويه انا لا اقول هذا يعني عشان استثير عواطفكم هذا كلامي كلام علمي وكلام واقعي امريكا ليست دوله قويه جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي جنودها من عبدة الدنيا جنودها لا يعرفون صناعة القتال إنما يقبل طاير في الهواء ويدمر تحت ومعروف ان التمكين لا يكون الا على الارض. ان استطعت ان تتحاشى الضربات الجويه فانت منتصر. الحرب الجويه كان يقول القاده العسكريون لا تحسم نصرا. يا رب تصب بقنابل ذريه من فوق. لا تحسم نصرا. انما اللي يجيب النصر الالتزام البري والالتحام. خلاص؟ في امريكا عايشه بسمعتها. يقول لك ثورة الشرق والبلد فات بيه 52 وعبرات عبرات القارات والبلد الفلسطينية المحملة بالروس النووية وهي العبث. لما لقى واحد وقف قباله كوريا، كوريا الشمالية، كان عندها من الجرأة إنها تطرد المفتشين، تقوم بغداد تدخل المفتشين. خلاص؟ شوف الصورة. وتقوم شايله كاميرات التصوير عن المنشآت النووية، والمفتشون ينتهكون سيادة دولة كاملة يضعونها تحت الرغام وتحت الجذب. وكوريا تقول أنا عندي صواريخ تصل إلى أبعد هدف أمريكي في الأرض. وهم هنا يقولوا ما عندناش، مش لاقيين ناس. فضلا عن يكون عندنا أسلحة دمار شامل. كوريا تقول لو امريكا فكرت تهاجم كوريا انا هفجر شبه الجزيره الكوريه بالاسلحه النوويه اللي معايا، انا مش عايز اعيش. شبه الجزيره الكوريه دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبيه راحت باليابان. خلاص كده؟ وبعدين كوريا مسنوده من الصين. ايه اللي حصل؟ لكوريا ويضرب على اسد عراق. ها؟ يضرب على اسد عراق، كل ما يقول له افتح الموقع يجروا ادلاء يفتحوا له النهار. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا انت برضه مخبي حاجات. طب دور، قال له لا انا هتعب ليه؟ طلعها من سكان. يا عم ما عنديش حاجه، لا عندك والا، انا مش هتطلع بقى يبقى انا هشتغل بقى. ها؟ يبقى كوريا والكلام ده عيني عينك. مش الكلام ده تحت المقاعد الغرف المغلقه وتحت الترابيزات؟ عيني عينك. لا يفتحون لان عارفين ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه. البطاله السيئه في بلاد المسلمين بقى لها قرون عماله تشتغل لحد ما ضيعت البلاد وضيعت ديار المسلمين. بس مهمة المفتشين ما كانتش كده. مهمة المفتشين كانت هل العراق فيه سلاح لو أمريكا دخل يعرف يقاوم ولا لا؟ فلما تأكدوا أن العراق ليس فيه أسلحة يمكن أن يقاوموا بها الغزو الأمريكي الصليبي على ديار المسلمين دخل. إذا المسألة كانت مسألة جست بس نص عشان نعرف ونقلل الأخبار. ها؟ يقول لك طوارئ حموم فده 150 كيلو، يقول له حطمها. يحطم 100 حروف. فلما ضمن ان ما عادش عندهم غير الكلاشينكوفات والمدافع والمسدسات والعصي والنبابيب، دخل علشان يعمل المساله دي. اي راجل كوري في الدنيا كلها مات رافع راسه ونافش صدره عشان استطاعوا ان يقولوا لا، تقدر تعمل امريكا ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه. عايز واحد يقول لا. انا لا انسى لما طائره التجسس الامريكيه كانت على حدود الصين وطلعت المقاتلات الصينيه واجبرتها على النزول في ارض الصين. ولما حصلت ازمه رفضت الصين، شوف العز بتاع الناس، والصين دول لا يدينون بدين. احنا بقى مسلمين اشجع الناس قلوبا لا يعرف احد معنى الجهاد ولا يتمنى القتل الا المسلم وحده. فتش في جنبات الارض لا تجد رجلا تهون عليه نفسه ويفجر نفسه الا المسلم فقط لا غير. صناعه مسلمه تفرغت بها ديار المسلمين الا وهي صناعه الرجال. لكن يقتدرهم ادلهم الفرصه مره واحده بس فرصه حقيقيه لداروا هؤلاء الشجعان. الصين الكافرة التي لا تدين بدين

الجنحة البحارية من الطائرات وهبطوا بالطائرات ودخلوا بها في الأسطول الأمريكي فدمروه عن كامله. فكانت النتيجة القنبلة الذرية في هيروشيما وناجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استخدام القنابل الذرية إذا رأوا أن فشلهم ذريعا وأن فشلهم متحقق. طيب ليه العراق في الأول؟ قال لك أصل دول المواجهة مع إسرائيل أربعة: مصر وهي أقواها وأكبرها والقوة الضاربة التي يحسب لها ألف حساب، والأردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم علة قرى ما عدا سوريا أقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو إن أي دولة من العزة دي حصل اعتداء عليها وأنا حيدت مصر وطلعتها بره خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كرمه بجنبي؟ مفيش غير العراق، لأن الخليج كله على بعضه مفيش جيش. والبقعة دي العراق لحد مصر هي البقعة الوحيدة في العالم التي أرسل الله عز وجل فيها الرسل، فيش نبي طمع الله أبدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة دي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل اليهود يعني، وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام ودول من أنبياء بني إسرائيل. وبقعة الشام أكثر البقع اللي نزل فيها الأنبياء مع جزيرة العرب والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعة دي كلها هي البقعة المباركة في العالم. عشان كده على باب الكنيسة من النيل أو إلى الفرات ما قلتش للمغرب ولا موريتانيا، لأنها ما تتهموش. لو لزمتهم أهو من باب أرض وخدناها وأمننا نفسنا ووسعنا الإمبراطورية، لكن حدوث الطمع محصورة من النيل للفرات. ليه؟ لأن الأرض مقدسة، وأكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض من بني إسرائيل، فعايزين يعيدوا بقى دولة إسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب احنا لما بنقاتل بنقاتل على عقيدة عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيدة في ديار المسلمين ويثبتون أهل السنة والجماعة بالأصوليين. والحرب قائمة على قدم الوثاق لالتفاف خضرائه، علشان قالك هم صح ويقدروا يتكلموا ويطلشوش بدين ولا حاجة، لكنهم يشكلون ضمير الجماعة وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق. دي أخطر من اتخاذ السلاح. يبقى لابد أن توقف زحفهم بأي وكيلة من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونسقط ديونك العسكرية وديونك الاقتصادية ونعمل لك كل حاجة، مش هتسمع الكلام هألمهم عليك. وخلي البلد كلها جماعات يفخروا بعض ويتم ينكر وفيكم سماعون لهم. فعشان كده يا جماعة البطانة من أخطر شيء على وجه الأرض، كما قلت الوالي إنما يتحرك في قراراته من البطانة. فلو كانت البطانة سيئة بيكون كل القرارات سيئة وعشوائية، لو كانت البطانة خيرة ترى مقايل النور على القرار. يعني مثلا البطانة الخيرة زي مثلا أن يكون ملكا، ودي بالنسبة للأنبياء والأولياء ومن شاء الله عز وجل أن يؤيده بملك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة وفي رواية 90 وثلاث 70 وثلاث 60 وأكثر من رواية من هذه في صحيحين والحافظ الحجر وجه العالم التوجيه جلد أن يراجع. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسة يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام في رواية البخاري؟ كان معه الملك البطانة بتاعته. فقال له قل إن شاء الله. أشوف البطانة صديقك الحق فمن كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك. فقال له قل إن شاء الله فنسي أن يقولها وطاف على لسانه فلم تلد امرأة أحدا غير امرأة واحدة ولدت جرس إنسان ولد ناقص النمو. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها أي لم تسمع لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. إذا لما يكون البطانة جيدة يوم يذكره فقال له قلت إن شاء الله. ها؟ ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة لما الملك رأى الرؤيا سبع بقرات الغنم يأكلهن سبع العجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وطلب من الناس يعبروا الرؤيا قالوا له ما بنفهمش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى راح يوسف عليه السلام قام عبر له الرؤيا قام راجع للملك قال هذا. لما الملك سمع تأويل الرؤيا قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فأنا ممكن أجيب واحد ما بحبوش وما أثمنوش على أي سر بس أستخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما جاله قال له الحق هتطلع إفراز ويا عم هتروح كمان للملك شخصيا. وظن هذا المسكين أن مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هيطرح بذلك. لا، طهارة ذيله عنده وعند أصحاب المرؤات أثمن من ملك الأرض. عشان كده أنا بستغرب من أي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة أو يتهمونه بالإخلال بالذمة ومع ذلك يفضل في منصبه. يا أخي ما تعرفش العالم دول جبلة قاعد بيعمل إيه؟ المفروض ده لو إنسان عنده مروءة عنده لبن متربي يقوم مقدم الناس على طول. لسه إمبارح رجل في مستشار كبير في السياسة الأمريكية استقال إمبارح ومن أشد المشجعين لضرب العراق. استقال ليه؟ لأنه كان مستشار لشركة أمريكية أعلنت إفلاسها. فلما أعلنت إفلاسها فهم إن هو سبب في الإفلاس فما حبش حد يتكلم عليه عن مقدم السقف على طول. استقالتها مش من الشركة استقالتها وخلصنا إننا أقدم استقالته من وزارة الدفاع الأمريكي. طب ودي على جبت ايه للشركه ما تخليش تشتغل يا احنا معجبين بعقلك والعسكريه حاجه والشركه اللي فاتت حاجه ثانيه. لكن الرجل يعني ما رضي واستقر. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعالى اسمع قال له لا اسألهم ما بال النسوة التي قطعن أيديهن.